مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. حياك الله أخي عبد الله الهاشمي، بارك الله فيك. بداية أخي طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بارك الله فيك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص هذه الآية هي واحد، والهدف واحد، والمقصود واحد، وكلاهما يكمل الآخر، أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيد الله وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، وترى المنكر في أن الأقوام الذين يسيئون بأخلاقهم وفي دينهم وفي عقيدتهم، فتنهاهم عن هذا المنكر وتأمرهم بالمعروف، فكلاهما بارك الله فيك واحد. وإن كانت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عامة لكل الناس الكفرة والمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي خاصة بالمسلمين، ولكن بالنهاية بارك الله فيك كلاهما واحد. حتى الإنسان إذا رأى يعني أحد المشركين اليهود والصليبيين أو المجوس قد أساءوا في الدنيا بأمر يخل بالأخلاق والأدب جيد وعرف الناس، فإنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر من باب الإنسانية، ومن ثم تدعوه إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأخلاق الحسنة هي من ديننا الإسلامي الحنيف والذي أنزله الله تبارك وتعالى على الناس كافة، حتى يكون من أهل الجنة ويبتعدوا عن النار، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان.